المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والثمانون والثلاثمائة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقد ذكره بقوله في حديث حذيفة: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، وهذا خاص في الذكور، وقوله: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، وهذا عام للذكور والإناث، لأن الأبواب ثلاثة بالنسبة إلى الذهب والفضة، فباب الآنية أضيقها، فلا يباح للذكر ولا للأنثى، ويليه باب اللباس، فيباح للأنثى دون الذكر، وأوسعها باب السلاح، فقد أبيح في السلاح ما لا يباح في غيره، وإنما أبيح لباس الحرير ولباس الذهب والفضة للأنثى لحاجتها للتزين للزوج، ولهذا حرمت عليهما آنية الذهب والفضة لاستوائهما في العلة، ويحرم على الأنثى من الحرير غير اللباس كالفرش ونحوها لعدم احتياجها إلى التزين به للزوج، فإن اللباس يتمتع به الزوج منها، وأما الفرش ونحوها فلو أبيح لها استعمالها فلا يباح للزوجة التمتع به منها. ثم ذكر العلة في تحريم ذلك: فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار، ولكم في الآخرة. فهذا تبيين للحكمة وتسلية للمؤمنين، وحث لهم على ترك ذلك، لأن الله سيوفر لهم نصيبهم منها في الآخرة.